أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الأمر كله لله. قل في الأرض أو كانوا

فإذا عزمت فتوكل على إِنَّ رَبَّكَ وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولما Yeah. الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل للذين أحسنوا منهم لك أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء سبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار طرت وإذا الوحوش حشرت وإذا العشار طرت وإذا الوحوش حشرت وإذا وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشاء عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد الآن بالحكم المبين وما هو على الغيب بالرمين وما هو بقول شيطان رجيم فأين ترهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء أن يستقيم. تسليما وما تشاءون إلا صدق الله العظيم.